من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من العاملين، اللهم اجعلنا من الطيبين الطاهرين، اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم اجعلنا ممن اجتبيتهم فهديتهم وقربتهم ومنحتهم ولطفت بهم وعافيتهم وأكرمتهم، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، حين نرى هؤلاء الذين بدأوا يخسرون رمضان نتساءل لماذا يخسر الناس رمضان بعد رمضان، والإجابة في نقاط: أولا، يخسر الناس رمضان بعد رمضان لغلبة حب الدنيا. قال بعض العلماء: من ادعى محبة الله ثم تعلق قلبه بالدنيا فهو كذاب. في رمضان كان هناك تحجيم ما للدنيا، فالضعف الجسماني، الضعف البشري أثناء الصيام كان فيه تقليص لحجم الدنيا وهم الدنيا. 14 ساعة صايم، فدماغه شوية هادية في مسألة الدنيا، ثم بمجرد أن يفطر يدخل في التراويح فالنوم فالسحور فيدخل في الصيام مرة أخرى، فكان هناك تحجيم ما بقدر ما لهم الدنيا. بعد رمضان بدأ الانهماك في الدنيا، وهذا الانهماك في الدنيا أيها الإخوة سبب خطير جدا لسوء الخاتمة والعياذ بالله، فعلا حقيقة سبب في غاية الخطورة لسوء الخاتمة، هو الانهماك على الدنيا، إقبال القلب على الدنيا، تعلق القلب بالدنيا. طب العلاج عشان ما نخسرش رمضان ونثبت بعد رمضان: نمرة واحد، عدم التطلع إلى الشهوات والملذات. قال ربنا الرحمن سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أظنني ذكرت مرات أنه صارت هواية عند بعض الناس التجول على المحلات ليتفرج فقط، يتفرج على السيارات، يتفرج على الملابس، يتفرج على الأدوات الكهربية للفرجة. هذه الفرجة التي يتفرج يحصل منها تشويش للفكر والقلب. وزمان وما زلت بقول أن إعلانات التلفزيون، إعلانات عن السلع، من الخطورة بمكان على سلامة وصحة البيت المسلم. قاعد أنا وإنتوا بقالنا نص ساعة بنتفرج على الحلل، فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذه قضية خطيرة، قضية خطيرة. قول لي ما تمنعها، ما ينفعش، مش بإيدي. الشاهد مش موضوعنا، الشاهد إيه؟ إن هذا الكم من الفرجة على الشهوات وعلى زينة الدنيا، زي ما قلت كده، إن واحدة قاعدة في البيت بتتفرج على الإعلانات مش أكتر. الإعلانات، شافت إعلانات غرف النوم، وبتبص لأوضتها كده، شافت إعلانات عن السجاد، شافت إعلانات عن العربيات، شافت إعلانات وهكذا. فيثمر هذا عدم الرضا، يضيع الرضا بالله، يضيع الرضا، الرضا برزق الله وبقسم الله. فلذلك لا تمدن عينيك. طيب نعمل ايه اثناء الاعلانات دي؟ لو انسان ملوش غاية في انه يشتري وعنده فكرة خلاص انتهينا، ينشغل اثناء هذا الوضع بتجهيز بقى ورق وقلم، بتجهيز المصاحف، بتجهيز تهيئة الاطفال انهم يناموا، كوباية الشاي اللي هيشربها جنبه، يعني ينشغل بحيث الا يتعلق قلبه بشيء ولا يشوش فكره بشيء. هم الدنيا الطاغي علاجه واحد، الا يتطلع القلب ولا العين الى غير ما قسم الله لك. اثنين، غنى القلب. حديث متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر، اتدري ما الغنى؟ قال الله ورسوله اعلم. قال: يا ابا ذر، ان الغنى غنى القلب، وان الفقر فقر القلب. غنى القلب يكون الانسان غنيا وان لم يكن يملك من حطام الدنيا شيء. ولو لم يملك من حطام الدنيا شيء فهو غني، غني القلب. قلت لكم عنه قبل كده، اسمه الغنى العالي، اللي هو الغنى بالله. لما انا ابقى عبد الملك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما، الكل ملكه والكل في قبضته، يبقى انا حاسس الغنى بغنى مولاي، انا غني بغناه سبحانه وتعالى. ذلك سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا وكان لا يطلب شيئا، كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، اللهم احيني مسكينا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غني، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. بمعنى ان واحد يجي يقول له اديني فلوس، فاعطى رجلا غنما بين جبلي، غنم ملهاش عدد، روح خد الغنم دي. يعطي غنما بين جبلين لشخص، هو ده الغنى العالي، ان يبقى غني القلب. وممكن ما يكونش في جيبه جنيه واحد بس غني، غني. علامة الغنى العالي يا شباب، علامة الغنى العالي يا أحبابي، علامة الغنى العالي أن الإنسان لا يرى شيئا يشتهي. نفسك في إيه؟ إن ربنا يرضى عنه. وإيه كمان؟ بس ما نفسكش في حاجة تاني أبدا، أدخل الجنة. طب ما في نفسكش في عربية زي دي، أو شقة زي دي، أو عمارة زي دي، او فيلا زي دي، او لبس زي ده، او زوجة زي دي، او عيال زي دول. لا، غني، هو شبعان، شبعان، ما نفسوش في حاجة، والحاجات دي كلها مش عنده، وقد تكون من حاجته محتاجها، بس هو مش حاسس انه محتاج حاجة. هي دي، هو ده غنى القلب. ألا يشعر القلب أنه فقير إلى شيء إلا رحمة الرب. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. فهو غني فقير، غني بالله فقير إلى رحمة الله. نمرة ثلاثة، الاقتصاد في المعيشة. النهاردة برضو أحد أسباب ظاهرة الفقر وظاهرة سؤال الناس وظاهرة السلف والديون التي أغرقت الناس وظاهرة التقسيط، أحد أسباب كل هذا إن بعض الناس عايش أكبر من قدره. اللي فقير وفي جيبه تليفون واتنين محمول، بقى التليفون المحمول النهاردة بيت مفتوح تاني مصاريفه، يقول لي أنا بعمل رنات، أنا يعني أقصد ما بيعملش مكالمات، بيرن بس والناس تتصل عليه أو غيره. ده كلام فارغ، الحقيقة غير كده. الخمسين جنيه اللي بتشحن بيها كل شهر، بلاش نقول مية ومتين وتلتمية وآلاف بتوع الفواتير اللي معروفة، هذه أولى بها أشياء أخرى. لابد من وقفة. الأطفال اللي شايلين تليفونات النهاردة ليه؟ عشان إيه؟ وإيه قدر حاجتهم لهذا التليفون؟ وغيرهم. احنا بنقول الاقتصاد في المعيشة، بمعنى إن في أشياء قالوا قديما من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه، من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. أيضا شرة الشراء، شهوة الشراء. عمر بن الخطاب كان مع أهله يوما في السوق فقالت أريد هذه وهذه وهذه، بشرية المرأة. فقال أو كلما اشتهيتم اشتريتم، هو كل اللي نفسك فيه تشتريه؟ لابد من وقف شرة الشراء، شهوة الشراء، مش كل حاجة تشتريها. ولذلك هيجي معنا بإذن الله تعالى في كيف وأخواتها في تربية الأولاد، التربية بالمنع، التربية بلا، مش كل اللي تشتهيه تعمله، لابد أن يكون هناك تحجيم للنفس. أيضا من علاج هم الدنيا الطاغي اللي بيفسد الدين، لأن هم الدنيا يفسد الدين، ولابد، الرضا والقناعة، الرضا والقناعة. الإنسان يبقى راضي وقنوع، قانع و يعني مش متطلع. قال الملك جل جلاله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إخوتي، من أسباب ضياع رمضان بعد رمضان الفردية بعد الجماعية، كان من أسباب حلاوة رمضان والنجاح في رمضان والسعادة في رمضان جماعية الطاعة. كل الناس صايمة، كل الناس بتصلي التراويح، كل الناس في إيديها مصاحف، كل الناس بتقوم تسحر وتروح تصلي الصبح. الجماعية دي كانت مشجعة الناس كلها أنها تشتغل وأنها تؤدي. فلما خلص رمضان وفرغت المساجد، تفرغت المساجد فعلا. النهارده شوف صلاة الصبح شكلها ايه، وانا اتكلمت عنها في كيف، محتاجين فعلا ان احنا نراجعها مرة تانية. تعال النهارده شوف حتى قيام الليل التراويح. انا عايز اسألك النهارده، امتى اخر مرة بعد رمضان قمت 11 ركعة؟ كانت امتى؟ هذه الجماعية المفقودة، جماعية الطاعة التي نفتقدها هذه الأيام، تحتاج إلى إعادة جماعية الطاعة. قال ربنا جل جلاله إن سعيكم لشتى. شتى شزر مزر. شتى ده رايح كده وده رايح كده وده بيعمل كده وبيعمل كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو الغدو الخروج الصبح. شوف الصبح كده كل الناس خارجة من بيوتها رايحين الشغل. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها. كل الناس بيبيعوا نفسهم. في اللي بيبيع نفسه لله وفي اللي بيبيع نفسه للشيطان وفي اللي بيبيع نفسه للدنيا في اللي بيبيع نفسه للناس في اللي بيبيع نفسه للشهوات في اللي بيبيع نفسه وهكذا. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها. اللي يبيع نفسه ربنا بيعتقها او موبقها مكتفها. موبقها مكتفها ضيعها خسرها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. عايزين نجمع الشتات ده. إن سعيكم لشتى. نجمع الشتات ده يرجع تاني شيء من نسيم رمضان ان احنا نصوم ونعمل افطار جماعي في المسجد مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع الاثنين والخميس او الخميس بس. ان احنا نزور بعض نتزاور ونصلي ركعتين طوال في البيت مع بعض جماعة يذكرنا بتراويح رمضان. يبدو ان الافضل من كل ده والادوم والاثبت والاعون ان البيت نفسه يبقى مجموعة متعاونة على طاعة الله. حلقة قرآن في البيت الزوج والزوجة والاولاد الابناء والبنات نقعد وكل واحد في ايده مصحف وكل واحد يقرأ ربع وقدامنا تفسير السعدي او مختصر تفسير ابن كثير ونقرأ تعليق على الآية نفهم بس بعض كلمات في الآية وبعدين نقوم نصلي ركعتين جماعة. نتفق على صيام ونقوم في السحر عشان السحر وبعد ما نسحر نصلي ركعتين قبل أذان الفجر في جماعة. جماعية الطاعة مطلوب. ان يبقى في جماعية للطاعة مطلوب لك شيخ دليل وصاحب تتعاونوا على الخير. من أسباب ضياع رمضان بعد رمضان التعامل مع البشر. نحن متفقون أيها الإخوة أنه ليس أضر على الناس من الناس. يعني ما فيش أضر عليك من اللي حواليك. لذلك دائما يوصي العلماء بالعزلة. بل وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله عن النجاه من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. تحجيم المعارف والعلاقات والصداقات والارتباطات. هذا الانفتاح الشديد على الناس مشكلة للقلب. قال ابن القيم أنفاس بني آدم دخان يسود القلب. كل ما تقرب من الناس ونفس ده ونفس ده ونفس ده ونفس ده كل الأنفاس دي كلها بتتراكم على قلبك تسود قلبك فيسود القلب. فلذلك لابد من التباعد عن الناس شوية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. وإن الضابط في أمر العزلة عند أهل السنة أن نخالط الناس في الخير ونعتزلهم في الشر وفضول المباحات. السمع بيوصل للقلب والعين بتوصل للقلب، فلذلك كل اللي بتشوفه بيتنقش في قلبك وكل اللي بتسمعه بيتنقش في قلبك فيتغير قلبك. كان في رمضان يعني شيء برضو من تحجيم العلاقات إلى حد ما بسبب الانشغال، رمضان مشغلة. فالحصل ان بعد رمضان الانفتاح الشديد على الناس وبدأ كتر الكلام وكتر فأفسدت القلب. طب نعمل ايه؟ الحل ان تخالط الناس ولا تخالطهم، يعني ان تكون مع الناس بجسدك وقلبك مع الله وعقلك وذهنك مع الله في الذكر في التلاوة في. طب اذى الناس نعمل فيه؟ الناس اللي بتتكلم وبتأذيك بالكلام وتأذيك تؤذيك بالشائعات، تؤذيك بأكل مالك، تؤذيك وهكذا، أذى الناس. علماءنا دايما يقولوا كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. يعني ايه؟ يعني لما تتعامل مع الله خليك مع ربنا مش شايف بشر، كأنك في صحراء دوية ليس فيها بشر، انت مش شايف حد. تبقى اقول له كده لابني: يا ابني وانت بتصلي امام؟ كأنك بتصلي في الصحراء مش بتصلي بحد. اللي سمعك بس الله واللي شايفك بس الله، فانت بتقرأ قرآن لله، بتتغنى لله، يعني بتسمع ربنا كلامه، مشغول بيه مش مشغول باللي وراك، عاجبهم ولا مش عاجبهم، راضيين ولا مش راضيين. لا، ده انت مشغول بربنا. لحين يستولي عليك هذا الشعور بتنسى الخلق وتتعالى عن رؤية الخلق وطلب رضاهم. اللهم ارزقنا الإخلاص. كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. لما اجي اتعامل مع البشر اللي انا مش عاجبه وهو مش راضي عني وبيشتمني وبيغتبني وبيأذيني و كل ده ولا افكر فيه اطلاقا، دخل رجل على وكيع في مجلس درسه، ووكيع عليه رحمة الله كان إمام المسلمين، كان ينادى في مواسم الحج لا يفتي الناس إلا وكيع. وكيع عليه رحمة الله دخل وهو قاعد في مجلس الدرس قدامه الطلبة بتوعه، دخل رجل فشتمه وسبه، فبكى وكيع وأخذ ترابا فوضعه على رأسه وقال: زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. قال له: أنا اللي استاهل بذنوبي، زودني. إيش؟ ما أنا اللي جبته لنفسي. هي دي، أن أكون مع الخلق بلا نفس. العلماء بيقولوا إيه؟ قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. اللي شايف نفسه هيزعل من الناس، انت ليه ما اتصلتش بي، انت ليه ما زرتنيش وانا مريض، شايف ان له حقوق بيطالب بيها، انت ليه كلمتني كده، انت ليه ما ردتش عليا، انت ليه ما جبتليش لما طلبت منك ما عملتليش. شايف ان له حقوق لانه شايف نفسه. اللي مش شايف له نفس، اللي مع الخلق بلا نفس، مش شايف النفس دي من اصله، لو الناس ما زاروهوش ما هو معتقد اصلا انه ما يستاهلش يتزار. لو الناس شتموه هو عارف ان هو يستاهل انه يتشتم واكتر من كده، بس ربنا ساتر ولاطف، فلذلك ما بيزعلش وما بيحزنش، ما بيقلقش وما بيغضبش لنفسه. هو ده اللي مطلوب من النهاردة في التعامل مع البشر، لان صراحة التعامل مع البشر النهاردة بقى من اصعب صعوبات الحياة. كنت لسه بشكو الاخ ان انا اول مرة من بعد رمضان انزل للقاهرة لمصلحة، فالناس فعلا مش عايزة ترحم بعضها، الكل عايز يدوس على نفس الكل. ايه اللي جرى للناس؟ تراحموا ايها الناس، ارحموا انفسكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والله كنت بوصي الاخ اللي كنت راكب معاه عربيته، قول يا ابني لما تشوف حد بعجلة ولا بموتوسيكل ولا ماشي على رجليه، بالراحة على الناس، بالراحة على الناس، ارحم الناس. هذا هو ده المطلوب، احنا نرحم الناس. بكلم التجار ارحموا الناس، بكلم الاطباء ودول لهم وقفة قريبا ان شاء الله، مش عارف اقول هنقتنص ولا نسرق ولا نستولي على حلقة من الدكتور عاطف، ربنا يهديه ويتوب عليه ويوافق، هنخطف منه حلقة من حلقات الخميس عشان اعملها عن التداوي. عايز اتكلم عن التداوي لكثرة الامراض في هذه الايام، حكم التداوي في الاسلام، الناس اللي بتنفق مئات الالاف من الجنيهات في التداوي للا شيء، ما منوش اي فايدة. عايز اتكلم فعلا عن حكم التداوي في الاسلام من وجهة النظر الشرعية، وجهة النظر الطبية، وانواع العلاجات. عايزين فعلا نتوجه لرب سبحانه وتعالى: اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اني اسألك لكل مسلم ومسلمة ان ترزقهم العافية، وامسحهم اللهم بيدك الشافية يا حي يا قيوم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. الشاهد ان انا بقول باذن الله تعالى في حلقة التداوي عايز اوجه رسالة قصيرة جدا الى الاطباء: ارحموا الناس، ارحموا الناس، وبلاش يعني نغتني بامراض الناس. بص لها كده، ان الفلوس اللي داخله لك دي فلوس اورام وفلوس اللهم عافي المسلمين يا رب، مطلوب رحمة بالخلق، رحمة بالخلق. وانت بتختلط بالناس وتتحمل اذى الناس، انشغل بالله. حين يؤذيك الناس انشغل بمطالعة اسماء الله وصفاته. انا مش عايز اطول في النقطة دي عشان عايزين ندخل في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع ملح في التعامل مع الخلق. عايز بس اسوق شاهد سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أتاه إخوته و كلنا عارفين إخوة سيدنا يوسف عملوا إيه. وشوف بقى لما سيدنا يوسف قاعد على كرسي المملكة وأبوه وأمه و11 أخ ساجدين في الأرض، وهو بدأ يسترجع بذهنه العشرين سنة اللي فاتوا أو الـ25 سنة، يتذكر سيدنا يوسف هو قاعد كده وإخواته ساجدين في الأرض لما رموه في البير، يتذكر لحظات البئر وهو بين الحياة والموت في بير، يا ترى هيموت ولا هيعيش. يتذكر لما أخذته السيارة ومشي إلى المجهول، هيعملوا فيه إيه؟ هيبيعوه ولا هيدبحوه ولا هيعتقوه؟ لما اتباع من إيد لإيد لإيد سيدنا يوسف وهو شايف إخواته قاعدين في الأرض نايمين ساجدين قصدي، وأبوه وأمه، أكيد خطر على باله السنين اللي فاتت والأذى اللي ناله وهو عايش، إن هم دول السبب اللي عملوا فيه كل ده. سيدنا يوسف يرفعهم ويقعد أبوه وأمه على كرسي المملكة، ورفع أبويه على العرش وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. شفت بقى، نسي كل حاجة، مش شايف أي حاجة. اسمع معايا وتأمل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سبحان الملك. إذا كان يضرب المثال بجمال سيدنا يوسف الخلقي، جمال الخلق، فإنه فعلا وبحق ينضاف إليه جمال الخلق. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول له، يقول لأبوه وأمه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. إخواته اللي سجدين له في الأرض دول ما يعرفوش إنه كان في السجن. أنت بتجيب سيرة السجن دلوقتي ليه؟ هم ما شافوش هو سجين ولا يعرفوا قصة السجن، وإنما ليكسر نفسه. هم شايفينه لابس بدلة المملكة ولابس تاج المملكة وقاعد على كرسي المملكة، شايفينه ملك عزيز مصر، شايفينه كده. فيقول لهم: ربنا أكرمني وطلعني من السجن. أنا عايز أسألك يا أخويا، يا أخويا، يا حبيبي في الله، وعايز أسألك يا أختي، يا بنتي، لو انتي، او اقول لك خلينا معاك، لو انت في الموقف ده، اخواتك عملوا فيك كده وجولك وسجدوا، تفتكر هتقول لهم ايه؟ مش يتصور انك انت تقول لهم: قوموا، شفتوا ربنا جاب دماغكم الارض اهو، بهدلتوني ورمتوني وضيعتوني، تخلصتوا مني، كنتوا مفكرين ان انتوا لما تتخلصوا مني هتبقوا بشوات، ربنا زلكم، قوموا. صح ولا لا؟ او على الاقل خلاص خلاص خلاص خلاص مش وقته. الالاطه المعهوده بتاعت حضرتك، الاحقاد اللي بتستمر وتاكل القلوب، واخواتك، ومش عارف ليه الاخوات اليومين دول بيقطعوا ببعض. سيدنا يوسف تذكر نعمة ربنا عليه قبل ما يتذكر نعمة ربنا عليهم، وقد احسن بي شهد مشهد الاحسان اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. شوف، قال لهم ربنا طلعني من السجن وربنا جابكم من الصحراء، ما قال لهمش كنتوش لاقيين تاكلوا هناك في الصحراء وانا لميتكم وجبتكم هنا ودخلتكم تعيشوا في القصور، وانما شافها ربنا مش لنفسه، اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. قمه المروءه، خلق المروءه دي هتيجي معانا باذن الله تعالى في الحلقه الجايه في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن اخلاق العرب قبل الاسلام. المروءه، المروءه دي اللي النهارده ما نعرفهاش، ما سمعناش عنها، ما سمناش ريحتها في حياتنا. المروءة، قمة المروءة لما سيدنا يوسف يقول لإخواته من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قدم نفسه الأول قبليهم، إن الشيطان نزغ بيننا وبينهم، مش قال بعد الشيطان ما ضحك عليك وخليك وخلاكوا كنتوا عايزين تقتلوني، بعد الشيطان ما ركبكوا، بعد ما كنتوا شياطين في افكاركوا الشيطانيه، يا ما حصلش. سماها نزغ وسماها بينه هو وبينهم، مش بينهم وبينه. بد من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، شهد مشهد الإحسان في الأول وشهد مشهد اللطف في الآخر. إن ربي لطيف لما يشاء. أنا بقول دلوقتي لكل مبتلى، سواء كان مريضا أو محروما من مطلب يشتهيه، ها؟ بطبطب عليك وأقول لك إن ربي لطيف لما يشاء. ربنا حين يشاء يشاء بلطف. مشيئة ربنا باللطف سبحانه وتعالى. فإذا كان إذا كنت ابتليت بمرض كذا فده من لطف ربنا إنها جات لحد كده، وإذا كنت ابتليت بسلب كذا ده من لطف ربنا بيك إنها جات لحد كده، وإذا كنت ابتليت بالحرمان من كذا فده من لطف ربنا. احمد ربنا إن ربي لطيف لما يشاء. لو عشنا المعنى ده في تعاملنا مع الناس، أن نرى الإحسان إحسان الله ونرى اللطف لطف الله، إن ربنا لطف بينا وأحسن إلينا، لن يكون بيننا وبين الناس خلاف اطلاقا ابدا. واحد دخل على الشعبي في مجلس الدرس الإمام الشعبي عالم من العلماء الكبار قاعد في المجلس بيدي درس والطلبة قدامه مليين المسجد. واحد قام وقف كده وقال له: يا مرائي قال: سبحان الله، من أدراك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. برضو عايز أقول لك، حط نفسك في الموقف ده. لو أنت في مجلس درسك وواحد قام قال لك يا مرائي، مش هقول لك هتقول له إيه، لكن تأثيرها في قلبك إيه. سبحان الله العظيم. كان برضو بعض السلف أحد العلماء الكبار في مجلس الدرس، وقام رجل فسبه ولعنه وأساء إليه، والشيخ يقول: غفر الله لي ولك، عفى الله عني وعنك. ثم قام إلى جبته فخلعها وقال: أعطوها له. فأخذها الرجل ورماها ولم يقبلها. فقام فهم الناس به فقال: اجلسوا، أحرج عليكم أن ينطق أحد، حدش يكلمه. حتى انصرف الرجل، فقال له تلاميذه: لم لم تتركنا لنعاقبه أو لنكفه عنك؟ قال رجل: صال علي في مجلسي، لو استعملت هيبتي وما أملك في صده هذا لؤم مني. قال: هو ما معاش حاجة مسكين؟ لو أنا استعنت بكم وأزيته يبقى ده لؤم مش أخلاق. أنا عايز دلوقتي حالا في دماغي فعلا عايز أضرب 3000 مثال للأخلاق دي في التعامل مع البشر، عشان بس محتاجين نهدى شوية، تتحسن أخلاقنا شوية في التعامل مع بعضنا البعض. الدنيا نفسها مشكلة، والأوضاع في الوقت الحالي من الزحمة والبطالة وغلاء الأسعار والفقر والأمراض، الضغوط كتيرة جدا على كل شخص. اوعى تفكر ان انت بس اللي مضغوط، لا، ده كل اللي حواليك كده. فلذلك محتاجين نرحم بعض، محتاجين نحسن الظن ببعض، محتاجين يبقى المبدأ الإسلامي العظيم قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني الفضل من أخلاق الناس. كان لي كتاب الأخوة أيها الإخوة ذكر فيه 10 لتعميق أواصر الأخوة، منها من هذه 10 في تعميق أواصر الأخوة بين المسلمين: الإغضاء وعدم الاستقصاء. وعدم الاستقصاء، الإغضاء وعدم الاستقصاء، بقول يعني اللي بيشترط ان يبقى تلاقي الناس كلهم، ان بيشترط ان اللي صاحبه او ان اخوه في الله يبقى كريم ويبقى ما بيغلطش ويبقى لسانه حلو ويبقى مجامل ويبقى لماح ما تفوتوش حاجة، مش هتلاقي. احنا مش ملايكة، كلنا بشر، كلنا فينا اخطاء. وبعدين عارفين في اصول الوصول الى الله تعالى: لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. اللي عايز يعيش في الدنيا ديك لا حد يشتمه ولا حد يضربه ولا حد ياكل فلوسه ولا حد يهينه ولا حد يؤذيه ولا حد يكرهه ولا حد يحقد عليه ولا حد يحسده ولا حد يغتابه ولا حد يشي به ولا حد، يبقى انت الكلام ده في الجنة يا ابني. الدنيا دي هي كده، لازم الناس كلها تبقى كده. فلذلك المطلوب بس ان احنا نتراحم، نتراحم، يرحم بعضنا بعضا ويحتمل بعضنا بعضا ويحسن بعضنا إلى بعض ونرد السيئة بالحسنة، وكلما كنت في تعاملك مع الناس أفضل كنت عند الله أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صل على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهما لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهما لجاره، خيرهما لجاره. فلو انفض الموضوع ده من ذهننا، ان احنا ارتحنا من التفكير في تعاملات البشر، وبقت بقى حكيوة وسليوة ان احنا طول ما احنا قاعدين: شفت فلان عمل كذا وكذا وكذا، ده جراله كذا كذا، ده سوى كذا كذا. واحد مثلا تلاقيه بيحكي انه اتنصب عليه، والتاني يحكي برضو نصبة، وانا فلان نصب عليه، والتالت يحكي نصبة، والرابع يحكي. زي ما قالوا: الكل يشكو فمن المشكو. الكل بيشتكي، طب الكل بيشتكي من كله، مين بقى اللي بيشكى منه؟ بنقول ان التعامل مع البشر انشغل بالله لكي لا تضيع أثر رمضان، لا تنشغل بالبشر. بقيت الأخيرة في عدم، في الحفاظ على رمضان وعدم تضييعه، أن من أسباب حلاوة رمضان تتابع الطاعات، تتابع الطاعات. الطاعات كانت في رمضان صايم طول النهار، يفطر أذان المغرب ويصلي المغرب، يصلي ركعتين السنة، تدخل العشاء يروح يصلي العشاء، التراويح خلص التراويح، التهجد خلص، التهجد الفجر خلص، الفجر بقى صايم. وهكذا تتابع الطاعات ورا بعضها كان شيء جميل وحلو، ومخلي رمضان مسهزه. بعد رمضان بدأت تنقطع أوصال الطاعات، يصلي الظهر ويضيع العصر، ويصلي العشاء ويضيع المغرب، ويصلي العشاء ويضيع الفجر، وطول النهار في غفلة، وهجر المصحف. محتاجين للحفاظ على رمضان تتابع الطاعات. أحب العمل إلى الله أدومه، وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. صلى الله عليه وصحبه وسلم كانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. فالشاهد إن احنا بحاجة إلى تتابع الطاعات، طاعة ورا طاعة ورا طاعة. كده خلصنا موضوع رمضان، وتعالوا بقى ندخل في موضوع سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة سيدنا رسول الله. تسمحوا لنا فاصل دقيقة واحدة ما فيش حاجة، ونبدأ السيرة بإذن الله تعالى. أحبكم في الله للحظة ما فيهاش إعلانات. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بالحب إليكم والفؤاد يطير شوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، فهذه أول حلقة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليست القضية في سرد سيرته الوقوف على الوقائع والتواريخ، وإنما المقصود أن نتصور الحقيقة الإسلامية في مجموعها. يعني نريد أن نرى الإسلام. إنني أريد أن أقول ونحن في بداية دراسة السيرة أنه ليس المقصود أن نسترسل في الأحداث السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة، لا لا لا لا، وإنما المقصود أن نفهم الإسلام، أن نعيش الإسلام. كما ذكرت أنني أريد أن يعيش معنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الحادي والعشرين، أن نرى السيرة هكذا حياة في حياتنا. بقول أنا مش هدفي من سرد أحداث السيرة إن احنا نعرف معلومات تاريخية، لا، وإنما أنا بتكلم عن حبيبي سيدي حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم. مش قصدي أعمله أسطورة بالمبالغة والتهويل، لا لا لا لا، ده زي ما بيتكلم مثلا تلميذ عن أستاذه، جندي عن القائد بتاعه، طفل مفعم بالحب والشوق لأبيه. هو ده الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو النموذج للإسلام. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. يعني تجسيد القرآن في شخص لحم ودم هو سيدنا النبي، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. لذلك إذا أردنا النهاردة إن احنا نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نتكلم عن يبقى بنتكلم عن الإسلام. الإسلام إزاي؟ الإسلام لما يتكلم إزاي؟ الإسلام لما ينام. أنا بإذن الله تعالى لما هاخدكم في الرحلة دي مع سيدنا النبي هتلاقينا يعني بندخل معاه الغار وهو مهاجر، ونطلع معاه فوق الصفا والمروة وهو بيعرض الدعوة في أول مرة، وهننتقل معاه في الدخول على القبائل قبيلة قبيلة وبيعرض نفسه بيعرض الإسلام. هنقلق وهو الآن صلى الله عليه وسلم، وهنبكي وهو بيبكي وهو شايل بنت بنته وهي روحها بتطلع وهي في حجره، وهنفرح لما يفرح وهو بيجري ويضحك ويسابق السيدة عائشة، ونتألم لما يتألم في حادثة الإفك، وهنتعور ونحس بالدم نازل من خدودنا لما دخلت حلقات المغفر في وجنته، وسننا هتوجعنا لما تنكسر سنته، وهنحس بفتحة في دماغنا لما شجت جبهته، وهنحس بالألم في جنبنا لما وقع من على الدابة صلى الله عليه وسلم وهي وهو ماشي وجحش شقاه فكان بيصلي وهو قاعد. هنحس ان احنا ماشيين على الفضل وعلي بن ابي طالب ورجلنا بتجر في الارض وهو مريض ورايح المسجد. هنعيش النبي. محتاجين كده. الامة النهاردة بتحب النبي حب اونطة، حب كلام، غنى وبس. محتاجين نحبه حب حقيقي، حب يختلط باللحم والدم. دايما اتذكر قولة خالد بن معدان كان لا يأوي إلى فراشه كل ليلة، كل ليلة. عبده بنت خالد بن معدان تقول كان أبي لا يأوي إلى فراشه كل ليلة، كل ليلة لما يجي يحط دماغه على المخدة كده وينام إلا وهو يذكر من شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذكرهم بأسمائهم ويسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. ما يجي ينام كده يحط دماغه على المخدة ويقول آه يا حبيبي يا رسول الله، نفسي أشوفك، نفسي أقعد معاك، نفسي أتكلم معاك، آه وفينك أنت يا أبا بكر، نفسي أسألك واطمن عليك، ويا ترى أنت فين دلوقتي يا عمر، يا أبا حفص، والقوة والشياطين اللي كانت بتفرج منك استولت علينا بعد انت ما مت. ويقعد يذكر اسماء الصحابة واحد واحد ويذكر من شوقه وحنين. المعاني دي اللي ضاعت النهاردة في هم الدنيا والانشغال بالنفس والشهوات، النهاردة لما بدأ البناتي وزوجاتي كنت بقول أسأل الله عز وجل أن يجمعكن مع أمهات المؤمنين وبنات النبي في الجنة. حسيت وأنا بقول للبنات طب أنتوا بتفتكروا بنات النبي، يعني قاعدين تفتكرون كده تقولوا آه، في نفسك بتقولي نفسي أشوف السيدة فاطمة كانت شبيهة النبي، شبه النبي بالضبط صلى الله عليه وسلم، جاءت تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، مشية كده نفس طريقة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها. هل كل واحدة من المسلمات انتوا يا أخواتي الفضليات كل يوم كده بتفتكروا السيدة فاطمة مرة وبتقولي انا نفسي اقعد مع السيدة فاطمة، اقعد جنبها كده ولا احكي لي احكي لي انت شفتي امنا خديجة، ها ها احكي لي كانت بتقول لك ايه، انت لما كنت بتقعدي جنب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيوشوشك في ودنك كنت حاسة بايه. كل واحدة منكم نفسها تشوف السيدة زينب، ها زينب بنت جحش ام المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. مين منكم بتقعد كده تفكر وتفتكر السيدة عائشة وتقول لها تعالي تعالي، ها تقول كده لما ادخل الجنة ان شاء الله واقعد مع السيدة عائشة وقول لها رضي الله عنك احكي لي لما كنت بتسابقي النبي، ها كنت بتجري كنت بتجري ازاي، يا ترى كنت لابسة بنطلون، ها في وقت للتفكير ده، ان احنا نفكر بالطريقة دي ان احنا ندخل الجنة. الكلام ده يزيد الايمان، الكلام ده ينزل سكينة ما في القلب. مش علمانا قالوا عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، خلينا في موضوعنا، احنا بندرس سيرة النبي ليه صلى الله عليه وآله وسلم. واحد فهم شخصية النبي النبوية، كتير هم المعجبين المغرمين بالنبي، فلان وفلان من الغرب، أنا مش عايز أقول أسماء يعني، من العلماء الغربيين والمفكرين الغربيين، برنارد شو، إرمسترونج، أليكس كاريل إلى أسماء كثيرة جدا. لما نذكر أسماء يعني بالآلاف حقيقي، ومستعدين نجيب الأسماء بأقوالها بالمراجع تحديدا، منبهرين بشخصية النبي. لكن أكثر هؤلاء المنبهرين منبهرين بشخصية بشرية. يعني أنا عايز لما أتكلم عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ما ما أتكلمش عن محمد ابن عبد الله الإنسان، لا الرسول، لأن الإعجاز مش منه، ده في رسالته محمد رسول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، مش عايزين نفصل دول عن بعض، لا ده احنا رسول الله، احنا بنتكلم عن رسول الله، عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم. انت فاهمني؟ طب أأكد تاني ان معجزة النبي مش في عقله، ده في الوحي. هو صحيح كان عقله مزكى وقلبه مزكى ولسانه مزكى وعيناه فعلا كله على بعضه قمة للرسالة. لذلك احنا بندرس السيرة عشان نعرف الرسول. الناس اللي بيقولوا العظماء مئة اعظمهم محمد، بيقيسوا بقى محمد صلى الله عليه وسلم على الطبيب الفلاني والمفكر الفلاني ومخترع مش عارف ايه. كل دول ما لهمش علاقة بالنبي. النبي نبي يوحى اليه، فمش بيه، ده هو بالله. وصلت؟ عايزين نفهم القضية دي وما ننخدعش بمن يمدحون النبي من الغربيين وغيرهم، لأنهم إنما يمدحون عبقرية محمد، والقضية ليست في محمد وإنما في رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. لذلك عبقريته العسكرية لا ينبغي أن نعزلها عن كونه يوحى إليه. عبقريته السياسية لا ينبغي أن نعزلها عن كونه يوحى إليه، يعني ما هيش تصرفاته البشرية وإنما النبوية. أرجو أن يكون هذا واضحا جيدا. من البداية لم يكن محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا بقى نتكلم عن سيدنا النبي، وعايزك لازم تكثر الصلاة على النبي. لا بنهديك يا ميتني بتوب عليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته بين قومه، ولكنه يوحى إليه. فالتوفيق في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من قبيل الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فكان بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. هو ده النبي. مش قضية انه انسان عمل وسوى وراح وبنى امه في 23 سنة واكتسح دينه العالم، مش بيه، وانما بالله، بالوحي. الدين دينه ومحمد عبده، قالها صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال انا عبده ولن يضيعني، انا عبده ولن يضيعني في صلح الحديبية. وقالها ابو بكر لعمر، الزم غرزه فانه يوحى اليه. هي ده الفهم لشخصية النبي. عايزين نفهم شخصيته صلى الله عليه وسلم، انه عبد يوحى اليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا جماعة، قضية يوحى اليه دي ان شاء الله في سياق كلامنا بقى لما نتكلم عن السيرة، ولما نتكلم عن نزول الوحي، دي نزول الوحي او وجود وحي، دي قضية يعني ينبغي ان تفقهها عقولنا. السيدة ام ايمن رضي الله عنها حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما زارها ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليها فبكت فهيجتهما على البكاء، فبكيا ثم قال لها: ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: نعم، ولكني أبكي على انقطاع الوحي. انت فاهمين يعني ايه وحي؟ يعني اتصال الأرض بالسماء. ان حادثة صغيرة زي واحدة جاية تشتكي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: زوجي ظاهر مني والولاد إن أخذتهم جاعوا وإن تركتهم ضاعوا. ينزل الوحي، ربنا سبحانه وتعالى ينزل كلامه ليحل هذه المشكلة الصغيرة في بيت مسلم لا يذكر في الأرض. هو دي قضية الوحي. هي دي لما يقول واحد من الغربيين يعني لو برنارد شو يعني، ولو كان محمد حيا لا قضى على مسألة الخمر في مقدار ما يشرب فنجانا من القهوة. يقول كتبوا 60 مليون ورقة وقعدوا 6 سنين وصرفوا مش عارف كم مليارات الدولارات عشان يحرموا الخمر في سنة من السنين ايام ما كان وجوده، ومع ذلك في الاخر اباحوها. فكان بيقول كده: لو محمد موجود كان حرمها في 5 دقايق. هي القضية مش قضية محمد، دي الرسالة صلى الله عليه وسلم. فلذلك احنا هنتكلم بقى عن السيرة عشان نفهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم النبوية الرسالية. فاهم ازاي؟ 2، هنذكر السيرة ليجد الإنسان بين يديه صورة المثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة. النهاردة بنفتقد فعلا المثل والقدوة، وبعدين ظروف حياتنا النهاردة، لو إن الولد تعلق بأبيه في وسط أمواج الفتن والأخلاقيات المنتشرة والظروف والضغوط، قد يسقط الأب في لحظات. فلذلك أنا كنت أقول من أساليب التربية للأطفال تعشق المثل الأعلى، إن يبقى للإنسان مثل أعلى. بس مثله الأعلى مين؟ لابد من ربط أولادنا بسيدنا النبي، لابد من ربط قلوبنا بسيدنا النبي. أنا بقول إن مطلوب إن يذكر النبي كتير في بيوتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما نقول له يا ابني وانت قاعد على الأكل قرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا ابني لما تدخل حمام ادخل برجلك الشمال عشان النبي قال. يا ابني لما تخرج من الحمام قول كده عشان النبي قال. يا ابني ابقى توضى قبل ما تنام عشان النبي قال. يا ابني النبي عمل، يا ابني النبي سوى، يا ابني النبي ان الولد لما مش الولد بقى كلنا نرتبط بسيدنا النبي. احنا حياتنا مليانة بالهموم والمشاكل، مليانة بالمواقف اللي تخليني اقول طب اعمل ايه، طب وبعدين. لما افهم ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، لما نعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد ان كل المواقف اللي بتتعرض ليها مرت بالنبي. عايز اعيش مع سيدنا النبي بقى ازاي اتصرف لما زوجته غلطت في حضور ضيوف عنده في البيت، عمل ايه؟ عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حد اتهمه، عمل ايه؟ عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حد ضربه، عمل ايه؟ حد شتمه، عمل ايه؟ لما عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ما كانش يلاقي ياكل، جاع، عمل ايه؟ كانش في بيته فلوس وجاله ضيف مفيش في بيته اكل، عمل ايه؟ عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد، عمل ايه؟ لما مرض، عمل ايه؟ هتشوفوا قضية انه لما مرض وقال لا تلدوني، موضوع يعني عايز اقول ايه، لما نعيش مع سيدنا النبي هنلاقي في كل مواقف حياته لما مرض، لما احب، لما كره، لما عادى، لما والى، لما حارب، لما جاع، لما تعب، لما وهكذا في كل الاطوار ابقى شايف النبي قدامي كده طول الوقت وانا ماشي وراه، قدوة، مثل اعلى. ايضا هنعيش في السيرة فهم للمعاني الايمانية، تذوق، هنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب السيدة عائشة وليلتها وينام ويتركها ويقوم، ولما يصلي يسجد ويطول لحد ما تظن السيدة عائشة انه قبض. مش هو ده حديث السيدة عائشة لما سئلت عن اعجب ما رأته من رسول الله؟ قالت كان كل أمره عجب، كان في ليلة هي ليلتي نام في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام فقلت إلى أين يا رسول الله؟ فقال يا عائشة زريني أتعبد لربي، زاريني، سيبيني، اتركيني، خليني، ابعدي عني، زاريني اتعبد لربي. قام فصف قدميه وزي ما قلنا كده سجد لحد السيدة عائشة ما ظنت انه مات، حركت ابهامه، تحرك، وهي بتحرك إبهامه سمعته بيقول إيه؟ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هنعيش بقى تذوق المعاني الإيمانية العالية قوي قوي قوي في عدم رؤية النفس. لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنت، قال ولا أنا. في الإزراء على النفس حين يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، عشان يقول لهم مش تواضع، دي حقيقة وأنا رسول الله. هي دي الحالات الإيمانية اللي محتاجين نشوفها مجسمة مجسمة. عايزين نشوف لما أنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم. كان فرحة قلبه واهتزازة ونشوة مدح ربنا ليه كانت قد ايه، عملت فيه ايه وهو داخل مكة في فتح مكة وهم قاعدين قدامه في المسجد الحرام، كان ايه تصرفه، المعنى الايماني. هنلاقي المعاني الإيمانية مجسدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنتعلم من سيدنا النبي، هنتعلم من سيدنا النبي إزاي نتعامل مع البشر، إزاي نعلم الناس، إزاي ندعو الناس. في قصة أبو الوليد حين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى جعلناك أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رأي ترتئيه طلبنا لك الطب وعالجناك. قال أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع إذا. ثم تلا عليه آيات من سورة فصلت، من أول سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله تعالى فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة، حتى وصل إلى قول الله تعالى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام أبو الوليد. التعامل مع ده والتعامل في المدينة مع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، اللي قال له بعد عنا نتن حمارك، اللي قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، اللي قال إنما مثلنا ومثل هؤلاء مثل قول القائل سم من كلبك يأكلك، اللي خاض في أمر السيدة عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي. كان موقف النبي إيه وتعامله إيه؟ هنتعلم، نتعلم ازاي نتعامل مع البشر وازاي نرد على البشر وازاي نعلم البشر وازاي نتعامل مع زوجتنا زوجاتنا، نتعامل مع اولادنا، نتعامل مع ابائنا وامهاتنا. هتعيش ركة قلب النبي. استأذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هنشوف حياة سيدنا النبي حياة شاملة كاملة تشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والإنسانية. مش سيدنا النبي مش فرد عادي، ده نموذج فجرى عليه كل شيء. فلذلك لابد من يعني انا بقول ان كل اللي تعرفه الامه النهارده عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قشور خفيفه لا تغني ولا تسمن. دايما اخطب جمعه في شهر ربيع بعد المولد واقول وخرجت الامه من المولد بلا حمص. طلعت ايه الامة من المولد؟ طلعت بايه؟ محدش عرف النبي صح. عشان فعلا كده انا بستعين بالله واسال الله استمد منه العون والالهام والتوفيق والتسديد والتفهيم، ان نجلي حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الأهداف كذلك كي نحب رسول الله. اللي بيحب حد لازم يعرفه، ويستحيل الحب بدون معرفة. عشان كده بقول ان الأمة النهاردة ما تعرفش النبي صح فعلا. انا اشهد ان الأمة، ارجو انها ان شاء الله كل المسلمين بيحبوا النبي حب جم، حب جم فعلا حقيقة، دي حقيقة. يعني انا مجربها في الدعوة، ان اي حد مهما كان بعده وفسقه وفجوره، مجرد ما تجيب له سيرة النبي يلين ويرق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو كده النبي صلى الله عليه وسلم آسر للقلوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن عايزين نعيش حقيقة السيرة عشان نحبه. أنا أحيانا وأنا بقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم ألاقي دقات قلبي كده تزيد، بنهج وأنا بجري معاه، وأنا شايف سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعرفوا يعني من المواقف إشارة بس، وهو بيقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت تلك الهوام يتساقطن فيها وهو يدفعهن فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. عارف آخذ بحجازكم، الحجاز اللي هو موضع الوسط هنا، كأن الرسول مسكك من وسطك. تخيل معايا الموقف ده، مسكك من وسطك كده وانت تقول سيبني انا عايز ادخل جهنم، مالكش دعوه بيا، ابعد عني. الرسول مسكك من وسطك، معبط فيك، مسكك كده عشان ما تفلتش، وانت عمال تفلت وتجري وتدخل. فانا اخذ بحجازكم عن النار وانتم تغلبونني يعني وتتقحمون فيه. ده كلام ربنا لسيدنا النبي، قال له لعلك باخع، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال له انت هتقتل نفسك؟ ربنا بيقول لسيدنا النبي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. سبحان الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع النبي يديه صلى عليه صلى الله عليه وسلم وبكى وقال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله يا محمد ما يبكيك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سأل. قال له أنا شفت سيدنا إبراهيم، أنا شفت إبراهيم عليه السلام، أبي إبراهيم عليه السلام بيتبرى من اللي بيعصيه، وسيدنا عيسى بيسلم اللي خلفه، لكن أنا خايف على أمتي. اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بالله عليك مش تحبه، مش عايز ازود الامثلة، لكن عايز اقول في زمن اللخبطة والشبهات المسارة والإيذاءات الكثيرة تأتي دراسة السيرة، لأن السيرة نفسها معجزة، آية من آيات النبوة. هذه السيرة العظيمة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مواقف، لما نتأمل مواقفه في الغزوات، لما نتأمل مواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الوفود مثلا، معجزة، معجزة حقيقية تشهد أنه رسول الله حقا. كمان دراستنا للسيرة متعة، متعة روحية، متعة عقلية، متعة قلبية. الناس اللي قاعدين يتفرجوا على مسلسلات، هواة الفرج على الأفلام، التفاهات اللي بقى الكبار بيتفرجوا على الكرتون، أفلام كرتون للأسف بتاع الأطفال، نقول لهم تعالوا بقى للقصص الحق، تعالوا شوفوا النبي. متعة، متعة دراسة سيرة النبي دي متعة لوحدها، معايشة أيضا، دراسة سيرة النبي معايشة لذلك الزمن الجميل. فعلا هتلاقي عينيك بتنهمر لما تشوف بقى البيئة، المجتمع، المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة في الغزوة أو في السرية أو في السفر، لما تعيش الزمن الجميل لما كانت القلوب نظيفة والنفوس صافية والنيات صادقة والهموم واحدة ونكران الذات، سبحان الله العظيم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دايما يأسرني موقف توبة الله على كعب بن مالك، ويقول دخلت المسجد وأقبل الناس يهنئونني، يقولون لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت على رسول الله فوجدت وجهه كأنه ورقة مصحف يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. شفت العيشة دي؟ إن كله قاله مبروك، ربنا تاب عليك، ألف بركة، ربنا تاب عليك، ربنا يسعدك، ربنا تاب عليك، الكل بيحضنه ويبوسه فرحانين ان ربنا تاب على واحد. فين المجتمع ده؟ انك تعيش بقى الزمن الجميل، زمن الصحابة، انك تعيش مع الناس الجمال، جمال الاخلاق وجمال الطباع وجمال الافعال. من الحلقة الجاية إن شاء الله نعيش مع سيدنا النبي في السيرة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. حبي إليك.